وأن ندعو لمشايخنا حفظهم الله تعالى. أما أنا فأتذاكر مع إخواني وأحبتي في الله، الله يحفظك شيخ، بسرعة نتذاكر مع بعضنا هذه المنظومة لمصنفها طه ابن محمد ابن فتوح البيكوني رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قول الناظم في البيت السادس: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام أو أقساما كثر. في هذا البيت يعرف الناظم رحمه الله تعالى الحديث الضعيف بأنه الحديث الذي لم يبلغ درجة الحسن أو درجة الحسن. فإذا لم يبلغ الحديث درجة الحسن فمن باب أولى لم يبلغ درجة الصحيح، لأن كما عرفنا أن الحديث الحسن هو أقل رتبة من الحديث الصحيح. ويعرف الحديث الضعيف بتخلف شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح، ولا نقول المقبول، ما رأيك؟ المقبول، لأن المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. فإحنا لو قلنا إن الحسن هو ما قصر عن درجة الصحيح بس، يبقى إحنا خرجنا الحسن على اصطلاح المتأخرين. لكن لما أقول هو ما يعني ما لم تتحقق فيه شروط الحديث المقبول، يبقى أنا دخلت إيه؟ الصحيح في الحسن. والحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين: قسم يضعف ضعفا شديدا، قسم يضعف الحديث معه ضعفا شديدا بحيث لا يصلح أن يتقوى، لا ينجبر. فهذا القسم وإن تعددت طرقه لا يتقوى، فيظل الحديث ضعيف، كأن يكون في إسناده راوي متهم كذاب أو وضاع أو متهم بالفسق، يعني لا يتقوى. فهذا القسم لا يتقوى. نعم، الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين: قسم يضعف معه الحديث ضعفا شديدا لا ينجبر، والقسم الثاني يضعف الحديث معه ضعفا خفيفا. وقسم آخر يضعف الحديث معه ضعفا خفيفا، وهذا ما يسميه العلماء ما يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني يتقوى بغيره. وأنا يعني دايما بحب أنني يعني نشتغل عملي على طول، لكن الشيخ قال لي خلص البيكونية في يومين، فيعني إخواننا يعذروني، أنا أحاول على قدر المستطاع إن إحنا نكون يعني فاهمين المتن على قدر المستطاع، لأن بصراحة الوقت، حتى الوقت بتاعنا إحنا لنا نص ساعة بس، يعني فضل نص ساعة على العصر، فإحنا عايزين نخلص على قدر المستطاع. في مسألة: حكم العمل بالحديث الضعيف، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة: العمل به لا يعمل به مطلقا، وهذا هو الراجح، الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا وهذا هو الراجح، لا في الأحكام ولا في المعاملات ولا في فضائل الأعمال ولا في المعتقدات من باب أولى. الثاني: بعض الناس قالوا يعمل به مطلقا، واستدلوا بأنه رأي للإمام أحمد، لكنهم أخطأوا، لأن الإمام أحمد كان رأيه أن يعمل بالحديث الضعيف، لأن إحنا قلنا المتقدمين كانوا بيقسموا الحديث لإيه؟ صحيح وضعيف، لا صحيح وضعيف بس، ما كانش فيه حسن. فالإمام أحمد لما قال يعمل بالضعيف كان قصده على الحسن، فهم قالوا لا، ده يعمل به مطلقا، استدلوا بكلام الإمام أحمد. أما القول الثالث فقالوا يعمل به في فضائل الأعمال بس بشروط: أن يكون الضعف غير شديد، فلا يكون منفرد به كذاب ولا متهم بالكذب ومن فحش غلطه، وأن يندرج تحت أصل معمول به. يعني مثلا حديث على سبيل التقريب ليس على سبيل التقرير، حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الحديث ده إسناده ضعيف وهو ضعيف أصلا، لكن في آية في القرآن بتقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فالحديث ليس صحيح. زكى سيدنا عليكم السلام وبركاته. تفضل يا شيخ. دعم الشيخ بعد إذنك سيدنا. وبعد إذن إخواننا طبعا ربنا يبارك فيه. فاشترطوا للعمل به في فضائل الأعمال هذه الشروط، لكن الأصل أنه لا يعمل به مطلقا، وهذا ما عليه جماهير علماء الحديث. أنت اللي شيخنا الأول ربنا يبارك فيه زادك الله أدب. نعم شيخ. من يحتج بفعل الإمام المخالف؟ نعم. هذا المفرد. نعم. به موضوعات. نعم. ذلك ابن العربي. نعم. هم الذين يحتجوا بقول بعدم العمل بحديث ضعيف. لا، هو الرواية غير تقرير ثبوت الحديث. الأئمة إذا اشترط على نفسه في كتاب أن يخرج فيه الصحيح فإنه يخرج فيه الصحيح. الإمام البخاري لما صنف الأدب المفرد لم يشترط على نفسه ما اشترطه على نفسه في صحيح البخاري. فأنت ما تحملش الإمام ما لم يحمله لنفسه. هو قال لك أني بجمع هنا من أجل أن يعرفك. يعني الإمام البخاري برضو عنده نظرة لما بيخرج الحديث الضعيف، ليه؟ مش عشان يتعمل به، لا، عشان يحذرك منه، عشان يعرفك ان الحديث ده ضعيف. طيب، هو الشيخ الألباني وكتب العلل كعلل ابن ابي حاتم والدارقطني وكتب وكتاب العلل للامام احمد والموضوعات لابن الجوزي والعلل المتناهيه لابن الجوزي، كل هذه الكتب اللي في العلل، هم لما ذكروا لو ما ذكروش لنا الاحاديث الضعيفه، ما هم وفروا علينا بحث كبير جدا، ووفروا على من ليس له يعني درايه بعلم الحديث ان هو يرجع ياخذ الحديث. فالامام البخاري ذكر الحديث لا من اجل ان تعمل به، وإنما من أجل أن تعلم أنه ضعيف، أو من أجل أن ترى له متابع يتقوى بهذا الحديث، أن يكون في المتابعات والشواهد. ليس دليلا، زي ما ذكرنا رواية الإمام البخاري لرواه فيهم تشيع في صحيح البخاري. في صحيح البخاري قلنا إن مدار الرواية على الصدق، وهو أراد إن هو يعرفك اللي عند هذا الإمام من خلل. مثلا يقول لك صدوق فيه تشيع، رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، لكنه عنده ثقة فأخذ منه الحديث ليحفظه عن رسول الله لأنه متابع عنده في مكان آخر. ربنا يبارك فيه. الله يحفظه. في مسألة مظنة وجود الحديث الضعيف. لما جاء دور على حديث ضعيف، ما قمش رايح للؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. لأن لما بتيجي تشتغل عملي تيجي تقول للإخوة مثلا طب عايزين حديث كذا، يقوم رايح على المكان اللي فيه الكتب الصحيحة. ما ينفعش. وما تروحش على صحيح البخاري، أو بقى تروح تجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وتبحث عن حديث ضعيف. لا، في هناك كتب صنفت في تراجم الرواه الضعفاء. طب ما التراجم الضعفاء وما الأحاديث الضعيفة؟ يعني مثلا في تراجم بعض الرواه مثل محمد بن السائب الكلبي، يقوم ذكر لك ترجمته ويقول لك ومن بلاياه، فيقول حدثنا فلان عن فلان من طريق الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وبعدين يسرد الأحاديث اللي هو كذب فيها. تفضل الشيخ. كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيذكر الحديث بالإسناد فيبين لك الحديث الضعيف. وفي كتب خصصت لجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل كتب العلل، زي ما ذكرنا علل ابن أبي حاتم والدارقطني وعلل كتاب العلل للإمام أحمد والموضوعات لابن الجوزي وغيرها. وطبعا شيخ فضيلة الإمام العلامة الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فكل الناس عيال على الشيخ الألباني في زمانه، الله أعلم، إلا من كان له دربة في علم الحديث. قول بعض العلماء على حديث إسناده ضعيف، هذا الكلام يكثر في كتب الحديث. حديث إسناده ضعيف، ما تاخدش الحديث إسناده ضعيف وتقول هذا الحديث خلاص حديث إسناده ضعيف، خلاص حديث ضعيف. لا، أذكر الشيخ كان بيشرح البيكونية أو مش عارف كتاب معين، وذكر حديث دعاء كفارة المجلس الشيخ سعيد، وكانوا بيستدلوا الشيخ سعيد في المصطلح على أنه ضعيف الإسناد. القول ده حديث إسناده ضعيف. ففي أخ خد الحديث وقال الشيخ مجدي بيضعف حديث كفارة المجلس، الحديث صحيح. يبقى احنا ما ناخدش اسناده ضعيف على ان الحديث ضعيف، لا، على ان السند ضعيف. جزاكم الله خير. نعم يا شيخ. فالاسناد اللي ذكره هو اللي ضعيف. فقول العالم اسناده ضعيف ليس دليل على ضعف الحديث، وانما هو دليل على ضعف الاسناد. لو كان الحديث لا لو كان الحديث له اكثر من سند ضعف بسند وقوي بالاخر وده كثير جدا لذلك الانسان ما يعرف مصطلحات العلماء حتى لا ياخذ منها حكما ليس صحيحا فرق بين ان اقول اسناده ضعيف وفرق بين ان نقول الحديث ضعيف الحديث ضعيف خلاص ضعف قول بعض العلماء هذا حديث مضاعف في فرق بين ضعيف ومضاعف المضاعف من الحديث غير الضعيف فالمضاعف اختلفت آراء العلماء فيه هل هو ضعيف أو حسن فاختلفوا في تقرير يعني درجة هذا الراوي منهم من قال لي يضاعف معه الحديث وده سبب كتير جدا بعض الناس يقول الشيخ الألباني مثلا مصحح حديث كذا والشيخ مثلا الشيخ مجدي مصحح حديث كذا بس الشيخ الألباني مصححه وده مضعفه وهو ده الاختلاف بقى هو ده المضعف الضعيف خلاص اجتمع العلماء على ضعفه أما المضعف فهو الذي حصل خلاف في تضعيفه بين العلماء فمنهم من يعني مشاه العلماء الحديث يقولوا مشيه ومنهم من يقول لا هذا حديث ضعيف منهم من يتشدد نعم يا شيخ أي نعم اختلاف واختلاف وارد اختلاف وارد على حسب رؤية كل عالم فهناك فرق بين ضعيف ومضعف يعني مثلا كان الشيخ سعيد كان بيضعف حديث عمره تامة والشيخ الألباني مصححه وبعدين الشيخ رجع صحح الحديث تاني ده اختلاف ايه على حسب الوصول الى حال الراوي على الوصول الى حال الراوي والقرائن اللي بتقوي الاسناد فده محل اجتهاد من العلماء ويمكن له ان يصححه بكثره التتبع والاستقراء اي نعم جزاكم الله خير بكثره الطرق والمتابعات ده محل اجتهاد لذلك قلنا لازم تعرف الفرق بين المضاعف والضعيف نعم لا الحديث الضعيف الصحيح لما بنسرد بنقول أقوال العلماء الثلاثة ولازم تبين في الآخر يعني ما ينفعش مثلا كل مسألة تقول والله طالما في عالم نمشي وراه طالما في واحد قلبي هذا القول لا في لا يعمل به مطلقا لا في فضائل الأعمال لأن بعض الناس بيفصل يقول لك في فرق يقول لك الحديث الضعيف ما ينفعش تعمل به في العقائد لا في العقائد الأول ده مجمع عليه لأن موضوع العقائد ده بعضهم بيقول لا يعمل بالحديث الضعيف الحسن في العقائد فمن باب أولى الضعيف منهم بقى من يتساهل ويقول خد به فضائل الأعمال والشيخ الألباني وكل مشايخ علماء الحديث يقول لك وفي الصحيح غنية يعني فضائل الأعمال لازم أجيب حديث ضعيف عشان أعرفه للناس لا في الصحيح غنية مش لازم في فضائل علي اروح اجيب احاديث الشيعة عشان احبب الناس في علي في الصحيح غنية عن الضعيف فهو لا يعمل به مطلقا لا في فضائل الاعمال وكلمه في الصحيح غنية هي جواب على هذا السؤال غنية في فضائل الاعمال في المعاملات في الفقه في الاصول في كل شيء يغنينا الصحيح عن الضعيف في بعد ذلك قول الناظم رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع كان اللائق بعد هذا البيت أن يتبعه بالبيت البيت رقم 15 اللي هو يتكلم فيه عن الموقوف عشان يبقى جمعنا البيتين وراء بعض اللي هو بيت المرفوع والموقوف والمقطوع وهذا ما يسميه العلماء الحديث من حيث قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام المرفوع والموقوف والمقطوع فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو خلق أو يعني أي شيء يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام فنسبته إليه من قبيل المرفوع وما أضيف للصحابي الموقوف ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو وصف أو تقرير فهو الموقوف وما أضيف للتابعي فهو المقطوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والموقوف ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش لو تجاوز يبقى بقى مرفوع. أما لو قاله في نعم في العقيدة أو في علم الغيب أو في حكم المرفوع، أي نعم، لو مما لا يقال به بالرأي، نعم، ما قيل من من من قبل من قبل الصحابي وليس للرأي دخل فيه فيكون في حكم المرفوع، كأن يخبر الصحابي بشيء من أخبار الساعة أو بشيء من علم الغيب أو بشيء لا يكون إلا ليقال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حكم الرفع. كقول الصحابي في المرفوع قلنا نفعل كذا على عهد رسول الله، أو قلنا نقول كذا على عهد رسول الله، أو من السنة كذا، أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، طيب، أو يرفع الحديث أو ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي نقطة تانية عليكم السلام، تفسير الصحابي لآية لا يحتمل أن تكون من قوله، تفسير الصحابي لآية يعني آية متعلقة باليوم الآخر، الصحابي فسرها ليس للرأي دخل فيها، يعني مثلا آية بتتكلم عن اليوم الآخر أو عن شرط من أشراط الساعة، فالصحابي فسر هذه الآية. تفسير الصحابي لهذه الآية يكون من قبيل المرفوع إذا لم يحتمل أن يكون هذا القول من قوله، يعني ما الصحابي يتكلم في تفسير آية عن الغيبيات فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. كمثلا قلنا يعني مثلا حديث له حكم الرفع، قلنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نأكل لحوم الخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لا يفعلون ذلك من قبل رأيهم، يعني هو مش هيحرم لحوم، قلنا نأكل لحوم الخير مش هيحل لحوم الخير من قبل رأيه، إنما لابد أن يكون هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كحديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال فله حكم الرفع. قول الصحابي من السنة كذا، عمر الصحابي لما يقول من السنة كذا لا شك أنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت عايز أمثلك مثال مثلا بالتفسير الصحابي عشان ما يبقاش في خلل، تفسير الصحابي فيما يتعلق بسبب من أسباب النزول، كقول جابر كانت اليهود تقول في من أتى امرأته من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم، هذا رواه مسلم ونحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه. ما ينفعش الصحابي من رأيه كده يقوم قايل سبب نزول الآية، لازم سبب نزول الآية يبقى مضاف للنبي عليه الصلاة والسلام وله حكم الرفع. عندنا الحديث من حيث قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للصحابي فهو الموقوف، وما أضيف للتابعي فهو المقطوع. وإذا اتصل الإسناد للصحابي فهو موقوف موصول، وإذا لم يتصل فهو موقوف غير موصول. يعني ممكن أهم حاجة عندنا الإضافة، احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن الصحة والضعف، مش معنى أننا نقول الحديث ده مرفوع إنه صحيح. خد بالك من اصطلاحات المحدثين، اصطلاحات العلماء الحديث وضعوها عشان فرق، بيبقى فرق شاسع، بتجد الإمام الترمذي أو أئمة الذين يصنفون في الحديث لهم مصطلحات غريبة، فالواحد لازم يعلم من اصطلاح الحديث اصطلاحات هؤلاء المحدثين. مش معنى أنه يقول هذا حديث موقوف أنه صحيح، لا، هو بيعرفك بس الحديث من قائله، من قائله، لكن ما بيتكلمش عن مبحث القبول والرد. بعد ذلك قال في البيت الثامن: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن عليكم السفر. فالحديث المسند ورد في تعريفه ثلاثة أقوال: هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطع، والثالث هو ما اتصل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لما نقول حديث مسند هل يعني أن هذا صحيح؟ نتكلم عن الإسناد فقط من حيث الصحة خمسة. هو ذكر إيه؟ من إسناد، لا قرب الأحسن، تكلم من حيث الاتصال فقط. فليس معنى أن الحديث مسند أنه هو متصل، فكل متصل صحيح، كل صحيح متصل ومسند، وليس كل مسند ومتصل صحيح، لأنه بيتكلم هنا فقط عن السماع، عن أن يكون عن اللقاء والسماع، لا يتكلم عن القبول والرد. قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهنا أيضا يتكلم عن الاتصال، فالحديث المتصل ويقال له الموصول. ابن دقيق العيد عرفه خلص، قال لك هو ما سلم من الانقطاع، لأنه هنا بيتكلم عشان ما بروحش بعيد، لا، هو ما سلم من الانقطاع، ولا يعني ذلك صحة الحديث، فهو يعني اتصال السند إلى آخره. والصحيح التفرقة، فالمسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل هو الذي اتصل سنده إلى منتهاه. الفرق بين المسند والمتصل إن المسند اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما المتصل فسواء إلى التابعي أو إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو اتصل. تقيده بقى أنت، تقول اتصل إسناده إلى التابعي، اتصل إسناده إلى الصحابي، اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مسلسل قل ما على وصف آتا، مثل أما والله أنباني الفتاة، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو المسلسل من الحديث، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أنفسهم أو حال لهم، ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا. وينقسم المسلسل إلى أنواع، نذكر مثالا منها: مسلسل أصح مسلسل يروى في الدنيا، المسلسل بقراءة سورة الصف، فقد تسلسل بقول الرواة فيه: فقرأها فلان هكذا، كل واحد يقرأ سورة الصف ويقول: فقرأها فلان هكذا. والمسلسل له فائدة عظيمة، منه تثبيت صحة الحديث وتثبيت اللقاء بين التلميذ وبين الشيخ، لما يقول أنا كذاك قد حدثني، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. مش بيقول أني لقيت الشيخ بس، لا، ده بيقول أني لقيته قابلته وهو بيضحك وكان بيحدثني وهو قائم، فأنت كده بينت أن اللقاء موجود بلا شك. لا، ده العلماء كان بيقول لك لو قال الراوي عن فلان عن فلان، يعني قال مالك عن نافع، فقد لقي مالك نافع، وخلاص لا يكتفي بالتحديد، يكتفي بعدم التحديد. لما يقول حدثني يبقى هو حدثه وسمع منه مباشرة، فما بالك بقى لما يقول حدثنيه قائمة وهو بيحدثني كان الأخ إسلام موجود والأخ محمد وشيخنا الشيخ سعيد موجود وفلان موجود، وهو بيكلمني كان بيتبسم. طيب هقول له بقى انت ما لقيتهوش، لا خلاص، يبقى كده اللقاء ثبت بكثرة توارد الصفات والأفعال، ومسلسل بتشبيك الأصابع كحديث خلق الله عز وجل الأرض في يوم السبت، تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه، وحديث معاذ لا تدع أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسلسل بقول قل راوي وأنا أحبك فقل. شوف حتى هذا يبين لك حب التلميذ للشيخ، والمسلسل يقوي الحديث، والمسلسل يقوي اتصال الإسناد، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أنه من أشد الأسانيد بعدا عن التدليس والانقطاع. تدليس هيجي ممكن يقول عنه وهو ما سمعش ما قابلش الشيخ أو ما سمعش منه، طب لما يقول حدثني وهو متبسم أو رأيته وهو قائم هذا دليل على أنه رآه وتأكيد للقي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فهنا يتحدث عن الحديث من حيث حد يقول من لا عدد الطرق، عدد الطرق هو أخرج المتواتر الأحد سيدنا، وتكلم الحديث من حيث عدد الطرق ينقسم إلى قسمين، أهم متواتر لا متواتر وأحاد. خرج المتواتر لأنه مش من مباحث علم المصطلح، دخل الأحد بقى الأحاد المشهور والعزيز والغريب. فالمشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وسمي بذلك لوضوح، بس هنا قيد معين، ما لم يبلغ حد التواتر، يعني يكون أقل الطرق اثنين بس ما يبلغش حد التواتر، لأنه لو بلغ حد التواتر مش هيبقى محل بحث أصلا. وهو المستفيض على رأي جماعة من العلماء، يبقى الحديث المشهور في مشهور اصطلاحي وفي مشهور إيه؟ لغة، اللغة المشهور المنتشر يعني على ألسنة الناس، زي حديث إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده حديث مشهور اشتهار عند على ألسنة العامة وعلى ألسنة المحدثين. أما المشهور الاصطلاحي فهو ده اللي احنا بنعرفه بقى، اللي هو ما كان مداره على اثنين فأكثر ما لم يبلغ حد المتواتر. طب العزيز، سمي العزيز لندرته، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن أكثر من اثنين، يعني لازم في كل طبقة اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا عزيز جدا إن تلاقي حديث اثنين عن اثنين عن اثنين، لذلك سمي عزيزا لندرته. وأما الغريب فهو ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل واحد منهما حكمه، زي ما أنتم عارفين حديث النيات. حد حفظ إسناد النيات؟ قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مين؟ الحميدي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. حديث غريب يعني إيه؟ يعني في سلسلة في الإسناد واحدة فقط، سواء من الصحابي أو من ما تحت من تحت الصحابي، لا يزيد فيه الرواة عن اثنين، يعني ما فيش أكثر من اثنين. يعني مثلا هنيجي هقرب لك الموضوع، سيدنا عمر لم يروي هذا الحديث إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الصحابة بهذه الصيغة، فهو حديث غريب، حديث غريب. كنت بسمع شيخ من المشايخ على القناة يقول لك أنتوا الحديث المتواترة ما فيش إلا هم حديثين متواترين، حديث من كذب عليه متعمدا متواتر، وحديث إنما الأعمال بالنيات. شيخ من الأزهر والله شيخ، وقعد بقى خلاص أستاذ الأصول الفقه وأستاذ بقى، ما فيش في الإسلام إلا هم حديثين، حديث من كذب عليه متعمدا وحديث إنما الأعمال بالنيات. قلت لهم حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر، الله المستعان. اي نعم. من تكلم امبارح في بريد الاسلام. نعم. قلت فلا تخضعن بالقول فاطمعه الذي في قلبه. الله المستعان. ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. يعني صعب ان واحد من العلماء يقبل ان ده حديث متواتر كتير جدا في الاسلام. ده أحاديث العقائد، أحاديث الحوض، أحاديث الدجال، في أحاديث كثير جدا، أحاديث كثيرة جدا. نعم، في موضوع المتواتر تيجي انت. الله المستعان. أشهرهم من كذب عليه متعمد. نعم. لا، الأربعون النووية مش متواتر، فيهم متواتر. لا، مش أشهرهم، المتواتر خلاص ده وجب العلم به يقين، وهو ما جاء من طرق كثيرة. يعني حديث من كذب عليه متعمدا، العلماء قالوا له ما لا يقل عن 63 إسناد، 63 صحابي رواه. أنا مش عايز أخرج من الموضوع، بس بقول لك شوف، يعني الواحد يتقن فن معين ثم يتقن الآخر يكون قوي فيه. شوف الرجل لما هو أستاذ أصول فقه، لما جيت أتكلم في الحديث قال كلمة عجيبة جدا، لو واحد من علماء الحديث سمعه هيزعل. لما تقول ما فيش في الإسلام حديث متواتر، لهم حديثين، من كذب عليه متعمدا وإنما الأعمال بالنيات. طب إنما الأعمال بالنيات ده الحديث اللي العلماء بيستدلوا به على الغرابة، على غرابة الحديث، وهو أن هو ما تفرد به واحد. أشهر حديث الاستدلال كما يقول الأخ، أشهر حديث للاستدلال هو حديث إنما الأعمال بالنيات، من أشهر الأحاديث، وهذا يكون فردا سواء كان ضعيف أو صحيح. احنا بنبص دلوقتي الحكم على الإسناد، إذا تفرد في أحد حلقات الإسناد راوي واحد فهذا يقال له فرد، وهيجي الفرد برضه، وهو معنى الغريب، وهو معنى الغريب. ثم قال بعد ذلك: معنعنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن اللي هو الذي يقال فيه فلان عن فلان عن فلان، وهذا نوع من أنواع الحديث لا يقتضي صحة الحديث. نعم، ما يقتضيش صحة الحديث، ده بالعكس، ده حتى ما يقتضيش الاتصال، صح؟ لأنه قد يكون فيه راوي مدلس، فلا هو يقتضي اتصال ولا يقتضي صحة ولا يقتضي قبول منا لهذا الحديث. ثم بعد ذلك عرف المبهم، والمبهم في الحديث رجل أبهم في اسمه في المتن أو الإسناد، أو امرأة هو راوي أبهم ممن له علاقة سواء بالإسناد أو بالمتن. فالإبهام يكون في الإسناد والمتن. خد بالك من المصطلحات المتعلقة بالإسناد والمتن معا، ماشي؟ لأن عارف امتحان المصطلح بتاع المعهد، الشيخ يسأل سؤال يقول لك واذكر نوعين، يوم الأخ بقى إيه خلاص هو المبهم في الإسناد بس، يوم قال لك فلان عن فلان عن رجل يبقى هو ده المبهم. لا، ممكن الإبهام يكون في المتن، يكون في المتن زي النكارة، الحديث كان عن المنكر، يؤثر. لا، لسه هاجي في التأثير. المنكر النكرة ممكن تكون في الإسناد، ممكن تكون في المتن، وممكن تكون في المتن. الشذوذ ممكن يكون في الإسناد وممكن يكون في المتن. فهنا الإبهام، ومبهم ما فيه راو لم يسم، كالأحاديث التي يأتي فيها عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السائلة عن غسل الحيض: خذي فرصة من مسك. هي من المرأة، هو ده مثال الإبهام في المتن، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، فده اسم الإبهام في المتن اللي هو مبهم ما فيه راو لم يسم، ما فيه راو لم يسم، ويكون في الإسناد أو في المتن. حديث أم عطية قالت في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي علم ولكن في الإسناد يسمى مبهم، وهي زينب رضي الله تعالى عنها. بينما نحن جلوس. نعم. لما جاء أعرابي وبلغ. أي نعم. أعرابي، من هو الأعرابي؟ لا نعرف عينه، فهذا يسمى مبهم. وحديث الساقة مرجع. نعم كثير جدا يا شيخ سعيد، لكن مهم جدا معرفته، مهم جدا معرفته فين؟ في الإسناد أولا، لأن إبهام الرجل في الإسناد يسبب ضعف الحديث، لأننا لم نعرف عين الرجل لكي نحكم على الإسناد. أما الإبهام في المتن فلا يضر، خلاص عن رجل عن رسول الله. يقول لك أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، الحج كل عام من الرجل تعرفه؟ طب هل يؤثر ذلك في صحة الحديث؟ ما يؤثر، ما يؤثر. حديث أم عطية في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الزوج والزوجة مثل زوج سبيعة الأسلمية وسعد بن خولة، مات فوضعت بعد وفاته بليالي، لم يسمى برضه، فهذا يسمى مبهم. يعني إبهام الرجل في المتن أو المرأة، نعم يفيد في أشياء، نعم يفيد في أشياء في المتن، يفيد في أشياء أصلاً في العلم نفسه، أي يفيد في لا أنا أقصد هل يضر إبهام الرجل في صحة الحديث؟ في صحة الحديث لا، في الصحة لا، إنما يفيد في معرفة الرجل أهو صحابي أم لا. ما هو لما يقول عن رجل، عن لقي رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الحج كل عام، فأنا لما أعرف من الرجل ده هبقى ثبت له إيه؟ الصحبة. فدي فائدة تعرف من المبهم في المتن. أما الإبهام في الإسناد فهو الذي يضر في صحة الحديث. نعم عن رجل، نعم ده مبهم، مبهم برضو، ما انت ما تعرفش عينه، مبهم الإسناد. طالما لم تعرف عين الرجل، ما انت خلاص عن رجل من مكة، والله مكة فيها 50 مليون واحد، طب انا مين في مكة يا اخوانا اللي الإمام البخاري ذاك ما اعرفش؟ طالما لم اعرف عينه، عين الرجل، لا لو ما قالش رجل من مكة، لا الرجل من مسجد رسول الله، لو قال رجل كان يجلس مع خمسة، لو قال عن رجلين وعين واحد وترك الآخر، وأنا ما أعرفش عينه، ما أعرفش عينه، لازم يعرف عين الرجل، فإن لم تعلم فهذا يسمى مبهم، وإذا كان في الإسناد فهو سبب في ضعف الحديث. مبهم الصحابة لا يضر، نعم، لأن الصحابة كلهم عدو، لأن الحديث خلو المرأة بالماء وعدم وضوءها، قال حدثنا قال رجل من أصحاب النبي ولم يعين الرجل، بس بشرط يا سيد لو كان الراوي صحابي عن الصحابي، أما إن كان تابعي صحابي عن صحابي، لأن إبهام الصحابي لا يضر. لكن لو تابعي يا سيدنا أم آيل فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن التابعي دي يكون روى عن تابعي آخر، أو ممكن يكون متهم بالتدليس، مدلس، لأن الصحابة كلهم عدول، فلما يقول صحابي عن صحابي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا يضر، ما يضرش بقى ان احنا نعرف مين الرجل ده. لكن تابعي الامر بيختلف، يحتاج بحث، ويحتاج نعرف مين اللي اسقطه التابعي، ويحتاج نعرف التابعي ده هو ثقة لا يدلس ولا يدلس. فان كان التابعي لا يدلس يقال عنه المرسل، التابعي لو اسقط الصحابي ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان لا يدلس يقال هذا الحديث مرسل، وهو رفع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي. يدلس يعني يكذب؟ لا مش يكذب، لسه التدليس جاء، في أنواع التدليس لسه قربت على المجيء بإذن الله، إنما التدليس العلماء بيسموه أخو الكذب، لسه جاي أنواعه بإذن الله تعالى. نعم ده مبهم، لكن إبهامه طالما في المتن لا يضر هذا الرجل. سبحان الله، كان هناك حديث أبهم أيضا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وذمه ذما شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن هذا الرجل، فهو مبهم. أحيانا الإبهام يكون مصلحة، فائدة إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام فهو حفاظا على هذا الرجل. حد يعرف اسم الرجل اللي بل في المسجد؟ حتى العلماء لما اجتهدوا اجتهادات ما يشبه بالقطع في معرفة الرجل، فأحيانا يكون الإبهام في المتن مصلحة حتى لا ينتقص أحد واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الإبهام مسائل الخضرية على جواز الخروج على الحاكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فكان بيستدل مروان بن يعني مضرب الحديث مورد الحديث يعني على مروان بن الحاكم عاوز يطلع المنبر، واحد فقال مقام رجل فكذب سوف وقال انت خد بالك، هو قلت له قول له هو لو كان اصلا خارجي والناس عارفاه ولما الناس على الراجل كان عارف ان الراجل ده اسمه ايه اصلا. اي نعم. انما هو ما حدش عارف ان هو اسمه ايه، ده قول قام رجل وخلاص واحد من الناس العاديين. انما كان ممكن لو من المهاجتيه زيه كده بشكل كان عارف. اي نعم. كان اتعرف كان قطع رقبته على طول، مش قصدي الشخص بعينه يعني. جزاك الله خيرا شيخ. فاحيانا يكون الابهام اذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون سبب في يعني له سبب أن لا يذكر هذا الرجل حتى لا يساء إليه. مثل الرجل بل في المسجد لو عرف، أنا شوق كان الشيخ سعيد مرة بيشرح هذا الحديث ورجل قال بل في المسجد يخرب بيته الأذان. لا لسه لسه لسه لسه لسه لسه يقول هو. فكان الشيخ بيذكر هذا الحديث فرجل قال يخرب بيته وقف يقول في المسجد وإحنا قاعدين. طيب فما بالك بقى لو عرف اسمه كمان، عرفت الصحابي اللي بال في المسجد ده اسمه كذا وكذا وكذا. لا هو ابهامه خير. فاحيانا الابهام شجره ادم. اي احيانا يكون الابهام في الحديث خير. الاذان يا شيخ سلام. ان شاء الله انت خد بعد الصلاه ان شاء الله. الشيخ جاي شو الله أكبر. وقف الناظم رحمه الله تعالى عند تقسيم الحديث من حيث قائله، وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. مرحبا سيدنا أبو عمر. تذكرت الكلام عن المبهم في المتن وفائدة الإبهام في المتن أحيانا يكون له فائدة، وتذكرت الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجلين اللذين يعذبان، هل يعلم أحد هذان الرجلان؟ فالفائدة تكون أحيانا في إبهام المتن، وأحيانا تكون في توضيح المبهم في المتن كما قلنا لمعرفة الرجل أهو صحابي أم لا، وأحيانا تكون واجبة في الإسناد لمعرفة قبول الحديث من رده. فلو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيّن هذين الرجلين اللذان عذبا كان خلاص بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلان وفلان يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعين هذان الشخصان في هذا الحديث، فالإبهام هنا جاء للمصلحة، وأحيانا يكون الإبهام المصلحة في أن يعلم، وأحيانا يكون واجبا حينما يكون في الإسناد كما ذكرنا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نعم وقفنا عند إيه؟ أي نعم جزاك الله خيرا شيخ. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل. يتكلم هنا عن الإسناد، وقلنا الإسناد هو سلسلة الرواه الموصلة للمتن. الإسناد اللي احنا ذكرناه الإمام أحمد قال حدثنا الشافعي، والشافعي قال حدثنا مالك، ومالك قال حدثنا نافع، ونافع قال حدثنا ابن عمر أو عن ابن عمر. هذا هو الإسناد. أما المتن فهو ما انتهى إليه الإسناد من كلام، اوعى تقول من كلام الرسول الله، صلى الله عليه وسلم. لا، لو قلت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قصرت المتن على كلام النبي. لا، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي وكلام التابعي. فلما تقول المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من كلام، يبقى الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة للكلام اللي هو المتن. بعض الناس يقول لك إزاي تقول سلسلة؟ ما في سلسلة مقطوع منقطعة، ما ينفعش تقول سلسلة. لا، التعريف صحيح، السلسلة لما تكون منقطعة قل هذه سلسلة منقطعة بس، ويبقى الأمر خلص. في تعريف آخر هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن اللي هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده بيسمى الإسناد. لما ينتهي إلى قائله يبقى اللي انتهى إليه من كلام يسمى المتن. هذا الإسناد بقى في منه إسناد عالي وإسناد نازل. فالعالي هو اللي بتقل فيه حلقات الإسناد إلى قائله، حلقات الإسناد. في عند الإمام البخاري ما يسمى بالثلاثيات. فالعلو هو قلة عدد حلقات السند سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، مع سلامة السند، مع سلامة السند. فكل ما قلت عدد الحلقات كلما أصبح الإسناد عالي. وضده ذا كالذي قد نزل، كل ما عدد حلقات الإسناد تبتعد كل ما الخلل يكون معرض والضعف يكون أكثر. يعني أنت بدل ما هتبحث في اتصال وضبط وعدالة ثلاثة هتضطر تبحث في 20، هتضطر تبحث في 100. لذلك كان العلماء يبحثوا عن القرب من مصنف، من المصنف دائما يبحثوا عن القرب شيئا فشيئا. لذلك كان الإمام ابن حزم يقول نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص به المسلمين دون غيرهم دون سائر الملل. كما قلنا فضلت أمة الإسلام على الأمم الأخرى بثلاث، حد يعرفهم؟ الإسناد والأنساب والإعراب. فالإسناد خصيصة لهذا الدين. ما فيش أمة، يعني اليهود والنصارى ما فيش لهم أسانيد متصلة إلى موسى أو إلى عيسى، ما في أسانيد متصل. تصور إحنا عندنا بفضل الله ما في حديث إلا وله مش إسناد واحد، عشرات الأسانيد بفضل الله عز وجل، وأسانيد متصلة. لذلك كان أئمة الحديث يعنون بهذا الشأن، شأن الإسناد. ذلك قالوا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين، لولا الإسناد. ذلك كانوا بيطلبوا الأسانيد، يقولوا ائتونا بأسانيدكم. وبعض أئمة الحديث يقال له ما تشتهي، يقول إسناد عال وبيت خال. أئمة الحديث تلاقي شغلته خلاص ماشي، الحديث بيدور في ذهنه دائما، سبحان الله. لذلك النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هو لو الواحد أحدث محدثة كما يحدث الآن أو أحدث شيئا في الدين، العلماء بيسموا الذي يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ليس من الدين، يتقرب إلى الله بشيء ليس من الدين بيسموه إيه؟ محدثة أو بدعة. طيب أنت ما شغلتش نفسك بالعلم الشرعي، لازم تشغلك بالباطل بغيرها من الأشياء المحدثة التي نراها الآن على الساحة. فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وإلا والعلم الشرعي إذا دخلت الحزبية من الباب خرج العلم الشرعي من الشباك، مش هيشغل نفسه أصلا إن هو يتعلم، مش أمور دينه كلها، لا حتى الأمر اللي هو منغمس فيه مش هيشغل نفسه بيه. يقول لك إيه أدور على أي فتوى بقى ومشيها وخلاص، لا حتى الفتوى اللي أنا جايبها مش أدور على شروطها، لا مشيها هات اللي يناسبك منها وخلاص. فالنفس إن لم تشغلها بالعلم الشرعي شغلتك بالمحدثات. وطول ما الإنسان بعيد عن مورد المياه اللي هو العلم الشرعي قرب من موارد البدع والمحدثات. اعرف ضيق ما تلاقيش واحد قريب من العلماء يعني دائما، وتجد بسهولة ينغمس في المحدثات. إنما طالما اعرف كده الملتزم لو بعد عن مجالس العلم اعرف إنه هيأتي بالعجائب، هيأتي بالعجائب. وإحنا في زمن شبهات وشهوات، نسأل الله العافية. فالعلماء كانوا بيشغلوا نفسهم بالأسانيد، يقول لك ما تشتهي؟ قال أشتهي إسناد عال وبيت خال. عايز هي شغلته الأسانية. لذلك أقوى طالب علم اللي بيتقوى بأصول العلوم الشرعية. عليكم السلام شيخنا. علم الحديث، مصطلح الحديث ليه؟ عشان يثبت الحديث، يثبت الدليل. وعلم النحو لكي يثبت الكلام. لذلك دائما اللي عنده قوة في علم الحديث، تقوى كل العلوم بعلم الحديث، كما قالوا علم الحديث خادم وكل العلوم مخدوم. انت هتستدل في العقيدة، عايز تثبت اسم لله. طيب في علماء اختلفوا في حديث معين، طب هتعرف ازاي ان ده ثابت ولا لا اذا كنت اصلا عالم بمصطلح الحديث؟ هتستدل بالفقه، في الفقه هتثبت الدليل ازاي؟ هتستدل ازاي وانت مش مثبت الدليل؟ يبقى ده في المعتقد. وفي الفقه، أصول الفقه عشان تبني قاعدة أصولية أو تعمل بقاعدة أصولية هي مستنبطة أصلا من مجموعة من الأحاديث. فإذا كنت تستدل بقاعدة أصلا مبنية على حديث ضعيف، زي القاعدة اللي بيستدلوا بها الآن بالاستحسان والمصالح المرسلة، تتعرف أن جمهور العلماء على عدم العمل بالمصلحة المرسلة. طيب أنت لازم تعرف هو جاب منين عشان تعرف ترد عليه. فعلم أصول الحديث جزى الله خيرا من أقامه للمسلمين، فهو علم خادم لجميع العلوم. فالإسناد العالي هو قلة حلقات الإسناد إلى قائل الحديث، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. وضده ذاك الذي قد نازل، كل ما عدد الحلقات زادت كل ما سمي هذا الحديث نازل. شوف، كل ما عدد الحلقات تزيد يسمى نازل، وكل ما عدد حلقات الإسناد تقل يسمى الإسناد العالي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله. واللي سئل ما تشتهي وهو يموت، يحيى بن معين رحمه الله وهو في مرض موته، جاءوا له وقالوا ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. سبحان الله، وهو بيموت. إنما دلوقتي تقول له إسناد، ده بتوع الإسناد دول اللي ودونا في دهي، كل حاجة حدثنا أخبرنا، دنكوا قاعدين فحدثنا وأخبرنا، ما تخرجوا بقى من حدثنا وأخبرنا. وهي التي حفظ الله بها هذا الدين. لذلك قالوا: لولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. الشيخ خالد خلص، تفضل سيدنا. أعلى الله قدرك، شكرا، نحفظه. يقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ده البيت اللي احنا قلنا، اللي احنا ضمناه للأبيات التي فيها الحديث من حيث قائله، المرفوع والموقوف والمقطوع. قلنا المرفوع ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. خلقية يعني من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أو خلقية كصفة اللحية، كصفة الثنية، أو كصفة الوجه، أو صفة الشعر للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة الخلقية. والصحابي كما تعلمون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت عشان تعرف الموقوف على الصحابي لازم تعرف من الصحابي. الصحابي كما تعلمون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، هذا هو الصحابي. ما أضيف إليه من كلام فهو الموقوف، فهو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. يبقى هو هنا بيذكر نوعين من الحديث: المرسل والغريب. والمرسل عرفه الناظم هنا بأنه ما سقط منه الصحابي، وهذا التعريف غير سديد، يعني مشان اللي حد يقول أنا اللي بخطأ ابن طه البيكوني، لا ده الشيخ هو اللي قال هذا التعريف غير سديد. ليه؟ يقول إذ لو علم أن الساقط ذكره من الإسناد هو الصحابي لما ضر. ده اللي الشيخ سعيد كان بيقول عليه، لأن الصحابة كلهم عدول. فالصحيح في تعريفه، تعريف المرسل، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لما التابعي يقول قال رسول الله لم نعلم ما هي الواسطة بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون تابعي تاني أخذ عنه، والتابعي ده أخذ عن صحابه، وممكن يكون تابعي عن تابعي عن صحابه، فما عرفناش الواسطة التي أسقطها التابعي. أهي صحابي؟ لو صحابي تضر؟ لا ما تضرش، لأن الصحابة عدول. أما أننا لم نعلم السقط هذا أهو التابعين أم صحابي، فعلى هذا يكون الإسناد مرسل، الحديث مرسل. ومرسل منه الصحابي سقط، اكتب كده عندك، وهذا التعريف غير سديد. والصحيح قول التابعي قال رسول الله، لأن هو ألف الأول، ألف الأول اللي هو حد التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فهو على هو خالف هنا ما قال. فلو إنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، يبقى هو كده ما حطش حد للتعريف، لأنه أدخل فيه غيره. فالصحيح أن الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو أن يرفع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، أو دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل يرجع إلى المقبول أو المردود؟ المردود. ليه؟ أحسنت يا شيخ، ربنا يبارك فيه، لأن هنا تخلف شرط اللي هو إيه؟ اتصال السند، هو أن يكون كل راو سمع المروي عمن فوقه إلى منتهى، فهو اصطلاحا غير مقبول أو مردود، لأنه قد تخلف عنه شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. هناك من العلماء من قبل الحديث المرسل وخص بعض التابعين بقبول حديثهم، ومنهم من رده مطلقا، وهذا يطول، لكننا لن نتكلم عن مذاهب، سنتكلم بسرعة عن مذاهب العلماء في المرسل. أول العلماء قالوا الرد مطلقا، ردوها مطلقا حتى مراسيل الصحابة، وهذا ليس بصحيح. الرد مطلقا ده وجه لمن يرد مرسل التابعي، لكن بترد مرسل الصحابي ليه؟ ده الصحابي لما هيروي مرسل عن النبي بيسقط مين؟ صحابي، فما يضرش. عشان كده مش كل قول العلماء يقول به بيقبل من غير كلام، واحنا اللي ودنا في دهيه كده، ايه ده العالم الفلاني قال بكذا، يا ابني طب شوف العالم قال كده ليه، اهو كلامه من اقوال العلماء 10 اقوال. يقول لك انتوا بتجبروا الناس على قول واحد ليه؟ يا ابني ما هو القول خطا. يعني واحد بيقول رد مرسل الصحابي، هو العلماء اصلا رد مرسل الصحابي ازاي مع ان الواسطه بين الصحابي وبين صحابي؟ فمش كل قول العلماء يقول به يبقى خلاص نتعلق به. ده احنا كنا بنقول من تتبع رخص العلماء تزندق، واحنا ما عدنا ماشيين دلوقتي بمبدا علقها في رقبه عالم واطلع سال، مع ان عارف ان هو غلط، لكن طالما واحد قال بها خلاص. طب ما معظم المسائل المجتمع عليها قليل جدا. يعني انا عايز اقول مساله الصلاه في جماعه في اقوال العلماء كتير، مساله تقصير الثياب في اقوال كتير، مسألة اللحية في أقوال كده. هل أنا بقى بأخذ بالراجح ولا علقها في رقبة عالم مطلع سالم؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد. فهنا المسألة فيها 10 أقوال في المرسل، منه الرد مطلقا، منه قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها مطلقا، منها قبول مراسيل كبار التابعين مطلقا ورد ما عداها، منها قبول مراسيل التابعين كلهم على اختلاف طبقاتهم دون بعضهم، منهم قبول مراسيل التابعين وأتباعهم. يعني ترتيب للأقوال، أنت بتأخذ إيه بقى؟ بتأخذ ما وافق الحق، أو أكثرها موافقة للحق. ده خلي منهجك في كل مسألة، مش علقها في رقبة عالم واطلع سالم. الله المستعان. هنا سؤاله: لماذا يكتب، لماذا يكتب أصحاب الحديث المراسيل ويرونها مع القول بضعفه؟ ده نفس الكلام عن الحديث الضعيف، بيأخذوها لبيانها أو لبيان ضعفها. كده مش هنكمل. كده مش هننطق. احنا كده هنترعب ونقوم بقى. الشيخ حسن قال، أو لا شيخنا قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. فالحديث المنقطع هو الذي حصل سقط في إسناده في أي موضع، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، براو واحد أو أكثر مع التوالي أو مع عدم التوالي، وسواء كان هذا الانقطاع ظاهرا أو خفيا. فهذا التعريف يجمع لك الانقطاع، سواء كان من أول السند من عند المصنف أو من آخر السند أو من وسطه، سواء كان براو أو بأكثر من راوي، سواء كان هذا الانقطاع متوالي أو غير متوالي، فلكل واحد من هذه الانقطاعات اسم، وهو واحد من الأسباب المؤدية إلى ضعف الحديث، ألا وهو إيه؟ الانقطاع. أنت خايف ليه؟ الانقطاع. أنا خايف أكثر منك. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فمن أقسام السقط من الإسناد المعضل، وهو سقط في وسط الإسناد أو في أي مكان بعيدا عن أوله، من عند المصنف أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا السقط متوالي، متوالي عشان يبقى معضل لابد أن يكون السقط متوالي، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين لكن غير متواليين، إذا كانوا متواليين فهو معضل يعني وراء بعضهم. إذا كان السقط باثنين لكن غير متواليين يسمى هذا إيه؟ منقطع. أحسنت يا شيخ، يكون منقطعا، مع إن ده اثنين انقطاع باثنين وهذا انقطاع باثنين، لكن هذا كان الانقطاع متوالي والآخر كان الانقطاع غير متوالي، فكان هذا منقطع في مكاني، والأول منقطع ويسمى معضل. معضل. فعلى ذلك تستطيع أن تقول كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. إذا كان السقط في أول السند من ناحية المصنف فهو المعلق، فهو المعلق. نعم، كما يذكر ذلك البخاري فيما يسمى بمعلقات البخاري رحمه الله تعالى، هذا هو المعضل. أما المدلس فالتدليس في اللغة كتمان العيب عن السلعة في اللغة، وهو مشتق من الدلس، وفي الاصطلاح وإخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. وهو أقسام: تدليس الإسناد وهو الذي قصده في هذا البيت، تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ يقال يوهم السماع، كأن يقول عن أو قال أو ذكر فهذا اسم تدليس الإسناد. هو يروي عن شيخه، هو شيخه لم يسمع منه لكنه رواه بصيغة توهم السماع، هذا يسمى تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ هو الإتيان باسم الشيخ أو بقنيته على خلاف المشهور به. يعني أنا أنت تعلمون مثلا سيدنا الشيخ سعيد، أعلم أن اسمه الشيخ سعيد، فأنا أجي بقنية غير معروفة للشيخ وأقول حدثني شيخي فلان، وهو مثلا بغير ما اشتهر به، أقول أبو عبد الرحمن أو أبو كذا أو باسم واحد من أولادي لم يشتهر به، فأنا هكذا ممكن أن يكون هذا يسمى تدليس لأني أحدث بما لم يشتهر به. وهناك نوع آخر هو تدليس التسوية، أختم به عشان بقى ما ينفعش. فتدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وده من شر أنواع التدليس. والعلماء قالوا التدليس أخو الكذب، لكن يجي مثلا راوي من الرواة بين ثقتين راوي ضعيف، يقوم مسقط الراوي الضعيف بين الثقتين عشان يخفي إيه الضعف اللي في الحديث، بس بشرط أن الثقتين يكونوا إيه أحسنت يا إخوان، يكون سمع أحدهما من الآخر، لأنه لو ما سمعش أحدهما من الآخر يبقى كده كده في انقطاع ظاهر. لكن هو المدلس التسوية بيأتي بشيخين ثقتين سمع ثبت السماع لأحدهما من الآخر، فيعمد على راو ضعيف وقع بين الثقتين فيسقطه حتى يخفي عيبا عن الإسناد، فلا يدري ذلك إلا فحول العلماء ولا يعلم ذلك، وهذا ما يسمى بالعلل الخفية، وهذا ما ذكره ما يذكر فيه العلماء في علل ابن المديني وعلل الدرقطني، لأن في علة ظاهرة اللي هي الانقطاع. لما نيجي مثلا نقول الشافعي عن نافع، طيب الشافعي لم يسمع دي، أنا أعرفها وممكن أي واحد ماشي في الشارع يعرفها، لا مش أي واحد يعني، لكن العلل الخفية هذه لا يعلمها إلا العلماء المدققين. وكل ما تتبحر وتدخل مع علماء الحديث في دراسة علم المصطلح، الإنسان بيترقى في هذا العلم حتى يصل إلى المرحلة اللي هي الإيه؟ المرحلة العملية بإذن الله، دي تكون موجودة صلى الله تعالى. نعم بعد إيه؟ بعد الانتهاء إن شاء الله، بس نخلص المصطلح في نص ساعة يعني الشيخ عمر سيمين بإذن الله. خلص درس الشيخ إن شاء الله وكفاه 21 بيت يعني، هو ما عادش إلا المقلوب والشاذ والفرد. الفرد هو الغريب كما ذكرنا، وقلت لكم أن هذا البيت سيأتي مرة ثانية، ثم المضطرب، وبعد ذلك المدرجات إن شاء الله نستكملها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر إلى مشايخنا الكرام على هذا يعني سوء الأدب مننا، لكن والله الشيخ عمرو ما ساب لنا الا نصف ساعة يا سيدنا، جزاكم الله خير.